متى يعذر الإنسان بالجهل لو تكرمت؟ يعذر بالأشياء الخفية، لا سيما في بعض الأحكام الشرعية قد تخفى على العامي حتى يتعلم. أما اللي بين المسلمين لو قال ما أدري عن الزنا ما يعذر، هو بين المسلمين الزنا معروف عند المسلمين أنه حرام، فلو قال ما عرفت أن الزنا حرام ما يعذر بهذا، أو قال ما عرفت أن الخمر حرام وهو بين المسلمين ما يعذر. لكن في بعض المسائل التي قد تخفى في مسائل الأحكام في الدقيقة قد يعذر فيها الإنسان لأجل كونه ليس من أهل العلم. كذلك لو قال ما أعلم دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات ممنوع ما يعذر بهذا، لأن هذا هو أصل التوحيد وأصل الدين. والله أنزل القرآن للنهي عن هذه الأمور والقضاء عليها، وبين حال المشركين وحذر من أعمالهم. نعم، جزاكم الله خيرا.